باب ما جاء في السحر. مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد ومنافاته التوحيد. بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد ومنافاته التوحيد. وأصل السحر هو النفث مع الاستعانة بالشياطين. وأصل السحر هو النفث مع الاستعانة بالشياطين في الرقى التي يفعلون، في الرقى التي يفعلون، فهو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ونصيب، نفي عنه الحظ والنصيب لأجل وقوع السحر منه، نفي عنه الحظ والنصيب لأجل وقوع السحر منه. والذي لا حظ له ولا نصيب في الآخرة هو الكافر، والذي لا حظ له ولا نصيب في الآخرة هو الكافر. فالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وذكر في تفسيرها أثرين، أحدهما قول عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن. والآخر قول جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وإسناده صحيح. فعلى قول عمر رضي الله عنه فتفسير الآية: يؤمنون بالسحر، يؤمنون بالسحر. وعلى قول جابر رضي الله عنهم أن الطاغوت المذكور بالآية يراد به الجنس، فهم أفراد كثيرون. والكهانة إشارة إلى استعمال السحر، والكهانة إشارة إلى استعمال السحر، وأنهم يستعينون بالشياطين. والآية في ذم أهل الكتاب وبيان كفرهم، في ذم أهل الكتاب وبيان كفرهم، فيكون أن من كفرهم أنهم آمنوا بالسحر، فيكون من كفرهم أنهم آمنوا بالسحر. فمن آمن بالسحر واشتغل به فقد وقع في الكفر، فالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته في قوله صلى الله عليه وسلم والسحر، بذكره في السبع الموبقات المأمور باجتنابهن، في ذكره في السبع الموبقات المأمور باجتنابهن. والموبقات أي المهلكات، والموبقات أي المهلكات. فالمذكورات من أعظم الأعمال المحرمة إهلاكا للخلق، من أعظم الأعمال، من أعظم المحرمات إهلاكا للخلق. ولا يدل عد السحر بعد ذكر الشرك أن السحر ليس من جملة الكفر، ولا يدل عد السحر بعد ذكر الشرك أن السحر ليس كفرا، لأن الكفر يكون بالشرك وبغيره، لأن الكفر يكون بالشرك وبغيره. فمن الكفر الشرك بالله، ومن الكفر السحر. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه، وهو الصواب أنه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل حد الساحر أن يقتل بالسيف، في جعل حد الساحر أن يقتل بالسيف. والقتل بالسيف إنما يكون على ترك واجب معظم أو فعل محرم معظم، والقتل بالسيف إنما يكون على ترك واجب معظم أو فعل محرم معظم. والقتل على السحر هو لفعل محرم معظم، فالسحر كما تقدم من الكفر بالله سبحانه وتعالى. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن عمر وابنته حفصة وجندب رضي الله عنهم أن الساحر يقتل، أن الساحر يقتل. فأما أثر عمر رضي الله عنه فرواه بهذا اللفظ أبو داود وأصله عند البخاري، فرواه بهذا اللفظ أبو داود وأصله عند البخاري وإسناده صحيح. وأما أثر حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى، وأما أثر جندب بن عبد الله فرواه البخاري في التاريخ الكبير. ودلالة هذه الأدلة على تحريم السحر ما تقدم ذكره من أن القتل بالسيف يكون على ترك واجب معظم أو فعل محرم معظم، والسحر محرم معظم يستحق صاحبه القتل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.